بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. سورة الغاشية مكية 26 آية. كون مكية قال الشيخ بالإجماع ما في ذول عنده خلاف في ذلك، لا من الصحابة ولا من دونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل بمعنى غد زي ما سبق لنا في سورة الإنسان؟ يعني ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قد أتاك حديث الغاشية القيامة، لأنها تخشى الخلائق بأهوالها، تخشاهم بشدائدها، الشدة بتاعتها، كون تشق السماء، وكون الجبال يسيروها من أماكنها، وكون النجوم تتساقط على الأرض، دي كلها من الأهوال بتاعتها. القيامة دي كان جاءت الناس منقسمين لأقسام، منهم المحكيين هنا وجوه يومئذ عبر بها عن الذوات في الموضعين. القرآن يعبر عن الوجه لكن قاسد الذات، لأن الوجه شنو هو؟ العنوان بتاع النعمة والعنوان بتاع العذاب. شايف في الموضعين خاشعة بمعنى ذليلة. وجوه يومئذ عبر بها قال عن الذوات في الموضعين خاشعة ذليلة، عاملة ناصبة ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال. قيل الآية أشارت لهذا طبعا في الدنيا، ده على قول والشيخ مش على أنه الشريف والقيامة وكل حاصل، أنه بيحصل أنه وجوه في اليوم ده تبقى شنو؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ده هو الخشوع بمعنى الذلة. عاملة ناصبة تشتغل وبتتعب، ده وين؟ ده في السلاسل زي اللي يعمروه شنو كونه شنو يطلع في السعود سوحقه شنو سعودة النوعية دي، يوم أنا عاملة ناصبة. وقيل أنه وجوه يومئذ خاشعة بتبقى ذليلة، وهنا في الدنيا كانت عاملة ناصبة يعني بتشتغل وتتعب في عبادتها، ولا من تتعب فيها لكن شنو ما عندها أي عجب. سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه شاف واحد قسيس من القساوس، ولا من شاف عثر السجود في جبهة، فبكى سيدنا عمر وتلا هذه الآية، شايف عاملة ناصبة لكن بعد تصل نار الحامية، تعمل ها ولا من يجيها النصب التعب، وبعدها تخش النار بتاع الشنيا خلنا حاوية نار بتاع الجحيم. تصل قال بدم التاء وفتها، تصل يدخلها، تصل بتدخل هي، بتخش في شنو؟ بتخش في نار. صفة النار شنو؟ حامية حارة. ومويتهم هناك في شنو؟ ربنا قال تسقى من عين آنية شديدة الحرارة. إذا كان في الجنة فيها السلسبيل، فيها التسنيم، فيها الكافور، دي كمان عندها عين تانية، عين آنية، عين مويتها جارية لكن شنو؟ آنية شديدة الحرارة. الآية هناك تقول شنو؟ يطوفون بينها وبين كل حميم، يطوفون بينها وبين حميم آن بمعنى بالغ نهاية شنو الحرارة، ديها ذاتها من عين آنية، وهناك آن اسم الفاعل، آنية دي شنو حال، هنا آن حالية، وهناك آن شنو اسم الفاعل. ليس لهم طعام إلا من ضريع، هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبسه. الضريع ده موجود يا أخوان عند العرب، موجود عندهم في بلدهم. طيب الشيخ المفسر الشيخ الصافي رحمه الله قال الآية هنا بتحصر إنه الأكل في كونه شنو في الضريع بس فقط، ليس لهم طعام دل ما أهل النار إلا من ضريع بس، ما في أي طعام، مع إنه آية شنو قالت الغسلين، وآية أخرى ذكرت شنو أشياء غير الغسلين. قال الحكمة في ذلك شنو؟ قال إن قلت كيف حصر الطعام هنا في الضريع مع أنه في الحاقة ولا طعام إلا من قسلين، وجيب بأن الطعام ألوان، ألوان المطعومة ذاتها بيعزو بها. طيب الطعام ده ألوان، وبعد أنه الواجن قال والمعذبون أنواع، فمنهم من يكون طعامه الزقوم، ومنهم من يكون طعامه الدريء، ومنهم من يكون طعامه القسلين، وهكذا. قال ما في تعارض بين الآيات، دي اسمه الجمع والتوفيق بين شنو؟ بين الآيات. إذا ولا طعام إلا من ضريع، الضريع الموجود هنا بتاع الدنيا ده يعني هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبزه، سام سموم شديد شايف لخباسته. الشيخ الصابوني في الصور بيقول شنو؟ قال اسمه الشبرق. الشبرق ده يوجد وين؟ بعرض الحجاز موجود، لكن خبيث بمرة. الشجر البهائم ذات العبل ذات ما ترعاه من شدة ما أنه شنو؟ سام. طيب في النار ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم الجوع، والجوع يخليهم يضطروا انه ياكلوا شنو؟ الضريع ده، ما في حاجه الا من ضريع. كان اكلوا شنو؟ لا يسمن ولا يقني من جوع. لشنو؟ لخباسته. دي يعني واحده من الوجوه. والوجه الثاني شنو؟ ها وجوه يومئذ ناعمه، ناعمه معناها حسنه، زهره فوق الاثار بتاعت النعمه. حسن لسعيها في الدنيا بالطاعة، أطاعت الله سبحانه وتعالى واجتنبت المعاصي، راضية هنا في الآخرة بما رأت لما رأى ثوابه. ربنا أعد لها الثواب وجهزوا لها، وهي بتشوف الصواب هي ذات لا من تطلبه. بيودوهم وين يا أخوانا؟ ربنا قال في جنة عالية، عالية حسا ومعنا. حسا محلها وين؟ السماء، ترفع رأسك فوق محلها هناك. ومعنى أن الجنة شنو يا أخوانا؟ مكانتها تقول في مستوى عالي يا أخي، بمعنى مستواها وقيمتها ودرجتها عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده قال عالية حسا ومعنى. الجنة دي اللي هي المحصوصة محلها حسا ومعنى، دي كان دخلوا فوقها لا يسمع فيها لاقية، لا تسمع فيها لاقية، بالياء وبالتاء، فيها لاقية أي نفس ذات لقو أي هذيان من الكلام. كان الناس أهل الجنة دخلوا الجنة اللغو ما فوقه، اللغو شنو؟ أي كلام بتاع هذيان، كلام فارغ اللي أنت ما دار تسمعه، ده اسمه شنو؟ الهذيان، الكلام الفارغ اللي أنت ما دار تسمعه في الجنة. قال ما بتسمعه، بتسمع فوقه شنو؟ قيلا سلاما سلاما. اللي بتسمعه كله في الجنة شنو يعجبك، لكن شيء ما يعجبك ده في الجنة ما بتسمعه. أوصافها شنو؟ ربنا يقول فيها عين جارية، عين جارية بالماء بمعنى معيون، يعني بمعنى شنو؟ عيون، عين المفرد هنا بمعنى الجمع، يعني عيون جارية في الجنة. العيون اللي أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عنها الأربعة بتاع سورة القتال، فيها سرور مرفوعة في الجنة، سرور جمع سرير، مرفوع ذاتا وغدرا ومهلا. السرير برشنا أخونا مرفوع حسا ومعنا، وذاته فوق، وغدره الخام بتاعه شنو؟ عالي فوق، ومعنى مكانته شنو يا أخونا؟ برضو فوق، كل شنو؟ السرور مرفوع. والعيون بتاعتها دي اللي هي الأنهار دي فيها أكواب، وأكواب أقداه لا عرى لها. الكباية الماء عندها اليد، دي هي الكوبة، الماء عندها شنو؟ العرى اللي هو اليد، موضوع خاتلنا قال على حفات العيون في أطراف الأبحور بتاعتهم لي. ما بعرف زي بتاع الدنيا ده كان دار ترد فوق إلا كرعينك شنو حتى وسخن بالتين ولا كده وغير ذلك. لا لا داك ما محفور، حق الدم اسمه نهر، نهر بمعنى منفور، معناه شنو؟ أنه هو جوا الحفرة، لكن داك شنو؟ الموية برا، وما بتنكش لا يمين لا شمال، ها يبقى شنو؟ وانت قايل في الجنة شنو؟ مش انت مش تشرب براك، والخدم ديل ولدان المخلدون المنتشر للخدمة شغالين شنو؟ هم اللي بيجيبوا لك الحاجات اللي انت بتحتاج لها كلها، ما في اي حاجة انت بتحتاج لها. شايف موضوع لحافات العيون معناتها في الاطراف معدة لشربه، داير بس حور العين. كان داير تقول شنو يا اخوانا؟ قلنا تدوس جرس ولا تقول المراسل يجيب لك ولا تقول شنو؟ سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، بس يجيك الشد دايره. انتهيت خلاص الحمد لله بتاعتك شنو؟ انتهيت فيها اخر دوام انا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ده ختام. اها وتاني الجنه فوق شنو؟ السرير ده ما دار له مخده ودار له مرتبه، الله قال فيه ونمارق وسائد، جمع وساده، اللي هي المخده زي دي شايف بعضها بجنب بعض، يسترد قال شنو إليها راد قاعدة فوق السرير. وثاني في شنو؟ وفي زرابي بسط تنافس لها خمس. السجادة دي الفوق الخيط الأسود اللي يعملوا العرب ده دي هتين في صخر كان معمر لها اللي هنا ده ما بتسمى شنو يا أخونا يعني ما بتسمى نمرغة ألا ما بتسمى شنو زربية الزرابي جنب الزربية اللي هو قال البساط اللي عاملينها شنو تنافس فيها شنو لكن شنو ما مش مفروشة زي حقة تبديل ناشو بتاعت الهناء ليك عندها سستة لا خمل في الأطراف عن اللي الخيط الأسود ده اللي بيعملوا العرب ده مبصوصة مبصوطة كثيرة مش زي اثنين وثلاثة عندك عشرة ولا عشرين في بيتك في ناس كثيرة ولا قال يعني كان عندك بيو ذاتهم خليهم يجوا كل واحد يلقى له شنو مخدة ويشيلها ويستفيد منها وزرابي مبصوصة. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى داير يلفت أنظار العرب إلى شنيا أخونا إلى عظيم قدرة الله عز وجل عشان يوحدوا ويفردوا بالعبادة. قال لهم أفلا ينظرون أي كفار مكة نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت. الشيخ الصابوني والشيخ الصاوي وكتار من المفسرين هنا بيقولوا شنو قال ربنا يعني لفت نظرهم لهذه المهمة لشنو قال الواحد بمجرد ما جدار يسافر بمجرد ما خرجت قال قدامك في شنو قال أول حاجة أقرب لك قال الجمل وتان تعاين شنو يا أخوانا إلا الصحراء قدامك ده والصحراء بتديك شنو لو نسمع قدامك ما في أي حاجة طيب الله لفت نظره للجمل ده كان يشوفه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت شايف ربنا خلقها شنو ضخمة وكبيرة وإنت أصغر منها وبتغودة ده ما فيه آية من آيات الله عز وجل وفيها شنو يا أخوانا أنها تتحمل العطش وأنها شنو سفينة الصحراء وأنها أوصاف الإبل العديدة الكثيرة دي ما تنظروه يعني لهذه المخلوقات الضخمة العظيمة فيها دلالة قدرة الله عشان تحتلوا وتعرفوا أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة عشان تفردوا بالعبادة وحده دون غيره خلقت وإلى الأرض كيف وإلى السماء إلى الأرض كيف خلقت إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ما ينظر إلى السماء ربنا سبحانه وتعالى رفع كيف رفع كيف رفع بدون عمود قال لها أبقي وبقت والسبعة كلها إن كانوا شنو كانوا مترادفات وكل واحدة منهم كانت هنا محمد ما في فرشات هناك جوا إنتو فرشات أيوة عشان الناس كانوا يبغوا يغادي شايف ويلا السماء ربنا سبحانه وتعالى رفعين قلنا السماوات كلها شنو قال ميرا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقاً فتقناهما كل واحدة منهم شنو سبعة ألواح بس كل ألواح قال له يمشي محله صار ألواح رقم سبعة وقف شنو في درجة سبعة رقم ستة في درجة ستة كده كل واحد وقف في محله ربنا قال ما ينظر للسماء دي يعرف أنه ما جاءت عن طريق صدفة بوراها مدبر وإلى الجبال كيف نصبت ربنا وقفها شايف ونصبها وبقت أوتادا للأرض وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت فيستدلون بها على قدرة الله تعالى وعدانيته ها وصدرت بالإبل الآيات دي كلها ذكرت والإبل بقت أول واحدة منها لأنهم أشد ملابسة لها دائما هما الإبل إبل الصباح مع الإبل ربما يكون فوق الإبل من الصباح للمساء من غيرها ها وقوله سطحت ظاهر في أن العرض سطح عليه علماء الشرع شايف الشيخ عبد الظاهر البغدادي في الفرق بين الفرق جايب المسألة دي وجمهور أهل العلم جايبين يقول علماء الشرع على أن الأرض مسطحة قال ما كروية قال لا كرة كما قاله أهل الهيئة لكن قال وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع يعني زلو قال أن الأرض كروية وأول واحد قال أنها مسطحة ما فيه أي حاجة الشيخ قال شنو أي ما قاله أهل الهيئة من قواعدهم التي ذكروها وقوله ركنا أي قائدا من قواعد الشرع فلا يدر في الأخير لأن علماء الهيئة قالوا إن الأرض كرة بطبعها وحقيقتها كالبيضة في السماوات السبع محيطة بالأرض من كل جانب والأرش محيط بالجميع لكن الله تعالى أخرج الأرض عن طبعها بفضله وكرمه بتسقيه بعدها لإقامة الحيوان عليها رحمة بهم طبعا الكلام المذكور بأن السماوات السبع محيطة بالأرض وأن العرش محيط بشنيه غنى محيط بالسماوات طبعا شيء ما تقدر ترسمه لو ما وقع عليك رسم شنو ما تقدر يعني ترسمه كيف شي فوق طور العقل لكن لما يجي في اخبار والروايات على انه شنو احاط به، تقول زي ما قال به النص، لكن ما بتقدر شنو المخ فوق طور المخ ذاته، لانه لما تجي لانه هي العرض بتاعتنا دي يلا فوق السبع سماوات، والعرض تحتها شنو سبع، طيب السماوات قلنا احاطت بها من حيث الظاهر شنو فوقها وليست محيطة بها، تمام من حيث الظاهر. طيب لما نقول ان العرش محيط به السماوات الارض، يبقى شنو العرش برضو فوق السماوات من حيث الظاهر ما محيط بها، وثاني الاحاطه شنو يعني معناتها تبقى السماوات والارض كل شنو في بطن شنو العرش، ده معنى ظاهر الاحاطه. طيب كونك تقدر تكيفها، هذا التكييف لا ياتي شنو الا من قبل النص، والتفصيل ما اتى من قبل النص، تفوض ولا عندك مختلف الا تفوض الامر شنو يا اخوان، الامر بمجرد ما اوديها اضيف الى الله عز وجل يبقى بيطلع عن يعني حقيقه شنو العقود. والشاهد هنا الشيخ جلال المحلي جاب مسألة الكروية مع كروية الأرض، وليست ركن من أركان الدين ولا فيها مسألة حلال وحرام، وعشان تعرف دلال بتابوك وحرام أنه جاي شنو يا أخوانا، دي من ضمن المسائل اللي تقاتل المسلمين من أجلها، شوف الجهل والدلال وصل له لحدين. ده المحلي، الكلام ده قال المحلي قبل كم؟ قبل 500 سنة، المحلي عنده 500 سنة، 500 سنة وكثر، المحلي هسه خش في 600 سنة، 600 وكثر كمان. هو المحلي ما تلميذ للحافظ بن حجر الأصقلاني، السيوطي متوفى 911 وهو تلميذ المحلي، هو صغير والمحلي كبير، والمحلي هو صغير درس عند الحافظ بن حجر الأصقلاني وهو شنو كبير من أكبر تلاميذه الجلال المحلي. طيب يبقى نحن شاهدنا من الكلام ده، شاهدنا منه ده كلام قالوها أهل العلم قبل 600 700، والرازي قبل كم 850 أو 900 سنة، كلهم ذاكرين على أن مسألة الكروية وعدم الكروية ليست ركن من أركان، زي ما ذكرنا أكثر مرة الشجرة دي كونها واحد قال مثلث والثاني قال مربع، حب أنها طلعت مثلثة فيشنا، طيب بقت مربع ما فيشنا، ما في حاجة، واحد قال الجمرة دي مربع والثاني قال مدردمة، طلعت مدردمة ولا مربع، كل ما يأثر في العقيدة. العقيدة دار منك شنو هنا، دار منك هنا حاجة واحدة، تعرف أن الجمرة دي الله خلقها وأن ربنا جعلها آية من الآيات بتدل على عظيم قدرة الله، ده بس وخلاص، كان عنده كلام ما في أي كلام، لكن يبقى أنه من بوكو حرام جاي يبدع أنه ضمن المبررات لما أول معاول لقاء لندن ده الموز إنه حسب الرطان اللي بيسمعوا الناس منه ده، قال الجماعة قالوا أنه الأرض كروية وكذا وغير ذلك، يعني ده من المسوغات والمبررات اللي جوزت لي وصوغت لي وأنه يقاتل المسلمين، جهل مطبق، جهل مركب، جاهل وجاهل بأنه جاهل، جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري، هو جاهل وجاهل بأنه جاهل، جهل كم مرة مرتين، جميل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يعني ما ينظر لدلائل بتاعة الغدرة دي ويؤمن بالله عز وجل، فذكر يعني ذكرهم نعم الله ودلائل توحيده، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طبعا لما ترجع في المصحف بتلقى كلمة المسيطر دي في القرآن، مرات عاملين الصاد فوق مرات عاملين شن السين، بيقول لك إذا كان كتبها بالسين حتى تقرأ بالسين، كان عمل لك بالصاد فوق تقرأ شنو بالصاد، ليش عاملين الصاد دي أو السين دي، ما عاملين زيادة على الشيء اللي كان موجود شنو يا أخوانا في النص، لأنه النص ما جاي كان بالسين ولا بالصاد، جاي بالمطلقة، وعند الناس اللي نزل القرآن بلغتهم كان بيتكلم بالسين وكان بيتكلم بالصاد، فتكلمهم بالسين والصاد هو اللي خلى شنو قلنا القراء ذروا شنو يا أخوانا أيوة شايف ربنا سبحانه وتعالى بيقول شنو، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، قالوا في قراءة بالصاد بدل السين، مسيطر بالصاد يعني مسيطر بالسين فيه ومسيطر بالصاد كله فيه، كان قلت مسيطر اللي عنده السيطرة، وكان قلت مسيطر بالصاد برضه يعني عنده السيطرة، يعني أنت لست بمن بمسلط، يعني الله ما عداك السلطة، كلمة مسلط اللي هي بنقولها في اللغة الدارجية غير المسلط المعروف شنو قلنا في اللغة العربية هناك، المسلط معناه عبارة عن ذول كعب وبقى شنو شوكة في الحلق، ده يسمى المسلط. أما في الشرع أو في اللغة العربية يعني مسلط بصيغة اسم المفعول الذي سلط على الشيء العدوه الإدارة له، بيشبه من حيث أي يعني ممكن يكون مسلط بشنو بناهية بتاعة الإدارة لكن ما بناهية شنو كعبة. أما حقتنا بتاعة الدارجي بمعنى شنو المعنى الكعب، كل ما قالوا الواحد مسلط معناه تزول كعب. قال الآية دي وهذا قبل الأمر بالجهاد، يوم الأمر بالجهاد دي شنو ما في مسألة بتاعت أنك أنت ما مسيطر عليهم، واحد من اثنين إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يغاتلوا. إلا لكن من تولى أعرض عن الإيمان وكفر بالقرآن فيعذبه الله العذاب الأكبر عذاب الآخرة والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر. وقد كان هنا في الدنيا قتلوا وأسروا. إن إلينا إيابهم رجوعهم بعد الموت، الله قال بيعود الجماعة إلينا ثم إن علينا حسابهم، حسابهم يعني جزاءهم لا نتركه أبدا. الإياب عليهم الحساب عليهم. سورة الفجر مكية أو مدينة 30